اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصنت نفسي وبيتي وأهلي ومالي وولدي وديني ودابتي بالله السميع العليم بحصنه الحصين وحبله المتين من سحر الساحرين وكيد الكائدين وعين العائنين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وغدر الغادرين وكفر الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة المدمرة لحياتك منذ القدم. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة المسودة لحياتك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة الساكنة في أمك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة المنتقمة من أولادك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تتربص بيتك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي بلباسها الأسود. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تنتقم من زوجك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تقنطك في علاجك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريدك أن تذهبين إلى مقرها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريدك أن تتوسلين بها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريدك أن تدعوين بها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريدك أن تلتجئين بها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تعتقد أنها المربية لك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تعتقدك أنك ملكها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة والتي تعتقدك أنك ذهب الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تعتقدك أنك ذهب الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريد أن ترتقي بك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريد أن تبلغ المناصب عن طريقك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريد زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريد زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تراك أنك لست من البشر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تجرك إلى طقوستها الشيطانية. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشة التي تريدك أن ترقصين في المراقص الشيطانية. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته العدوة القديمة في بطنك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته التي توارثتك من أمك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته التي توارثتك من أمك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته التي شلت أركانها بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته التي شلت أركانها بداخلك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته الملحدة في عقلك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته الملحدة بأفكارها في دماغك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته المربوط سحرها بقرينك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته المربوط سحرها بقرينك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته العدوة الشيطانية لزوجك ولأولادك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تأتيك بلباسها الأسود في منامك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته هي من جرتك بلباسك الأسود. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي لديها مقر كبير تريدك بداخله. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تريدك أن تذبحين لها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تريدك أن تقدمين الولاء لها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تريدك أن تقدمين القرابين لها. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته هي من أحكمتك في صغرك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته هي من سرقتك في صغرك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته هي من تكلمك عندما تكونين لوحدك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته الساكنة في دمك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته المسؤولة عن كل الأوجاع والأمراض التي تحصل لك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي دمرت كل مسؤولياتك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تقوم على تعطيل رزقك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تقوم على تعطيل رزقك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي عملت لك سحرا قديما في رحمك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي لا تريدك أن تواصلين حياتك مع زوجك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي تعتقد أنك خلقت لست للبشر. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته المسؤولة عن وضع الحناء في يدك في صغرك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته والتي لديها فروع بجوارك. اللهم دمر العفريت الساحرة عيشته الملكة المسيطرة على عائلتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي ترى أنك لا بد من إخراجك من بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي ترى أن خروجك من بيتك لا بد أن يحصل لك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تتربص الوقت التي ستقوم بإخراجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي أهلكت حياتها بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي جعلتك تلبسين السواد بكثرة طوال حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي كانت تجرك من أجل أن تزينين بيتك باللباس الأسود. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي كانت تجرك من أجل أن تغلقين أنوار بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته الملوثة في عقلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، التي تريد أن تحول بينك وبين استقامتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تريد أن تحول بينك وبين عبادتك لربك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تبعثر لك الأوراق في صلاتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي ترى أنك لا بد أن تنقطعين عن صلاتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تخاف من دعائك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تخاف من كثرة إلحائك لربك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تريدك واقفة على الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تراك أنك خلقت من أجل استخراج الكنوز والدفائن. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي أقسمت للشيطان بأن تخرجك من بيتك. اللهم دمر الشيطانة العفريتة الساحرة عيشته، الحليفة للشيطان الأكبر. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، الحليفة بداخلك للشيطان الأكبر. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي تقوم على إنهاك بدنك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي قبيل المغرب تقوم بالضغط على كل مفاصلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي قبيل المغرب تقوم بالضغط الكامل على كل مفاصلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي أرسلت عفاريت ومن أجل الاتصال على هاتفك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، والتي كثفت الاتصال على هاتفك من قبل عفاريتها. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، الشيطانة السوداوية في داخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته، المتلبسة بالساحر العليم الذي يسحرك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تلبست كبار سحرة الإنسية من أجل أن تخدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تلاحقك بالأسحار القوية من قبل كبار سحرة الإنسية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم السحارة العليمة عن طريق دمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم والتي تشق الأرض عن طريق ركض قدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم والتي تقوم بشق الأرض عن طريق ركض قدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم والتي تتسلل بين الحين والآخر إلى بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم الملكة على الكنوز والدفائن الموجودة تحت بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم الملكة المتسلطة على الكنوز والدفائن الموجودة تحت باطن بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشتهم والتي تراك في منامك بجانبها. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تريد أن تزوجك بالرجل الذي تريده. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي لا تعترف بهذا الزوج أنه هو الزوج المناسب لك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته الملاحقة في أسحار التعطيل الكامل على رزق زوجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تنتقم من زوجك من أجل استفزازك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تنتقم من زوجك من أجل استفزازك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته الموروثة الخبيثة في عائلتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي جاءت بجيشها قرب بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي أنزلت عتادها وجيشها قرب بيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تأتيك بلثام أسود في منامك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته المعروفة باللون الأسود. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته السلطانة الشيطانة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تود سكنها بداخلك من أجل مائك الخارق. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تود سكنها بداخلك من أجل لبانك الخارق. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تود سكنها بداخلك من أجل حريرك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تحاربك لأنك مستمرة في إبطال أسحارها. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تراك أنك قادرة على إبطال أسحارها. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تترعب وتخاف عندما تكونين سامعه لرقيتك. اللهم دمر عفريتة الساحرة عيشته والتي تخاف منك وقت سماعك لرقيتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي لا يعجبها حالك عندما تكونين بإلحائك في الدعاء إلى ربك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي عملت كل المستحيلات والأسحار الغليظة من أجل أن يتم إخراجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي استخدمت قريباتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي استخدمت قريباتك من أجل الوصول إلى أهدافها بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي استخدمت أقربائك من أجل الوصول إلى أهدافها بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي يئست من كثرة أسحارها وهي تبطل بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي سعقت بعلاجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي سعقت عندما رأتك أنك مصرة على علاجك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تود الخروج بك إلى أماكن سحرتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي كانت تود ارتباطك بالسحرة. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي كانت تريد سفرك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي عندها تنسيق مع كبار اليهودية الشيطانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته الحليفة لليهودية الشيطانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تريد أن تبيعك إلى اليهودية الشيطانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تود تسليمك إلى كبار اليهودية الشيطانية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تريد إدخالك إلى المقابر اليهودية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي تريد استخراج بك الكنوز والدفائن الموجودة في المقابر اليهودية. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته والتي حلمها الوحيد هو أن تبقى بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته أينما حلت وأينما ارتحلت بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته أينما لاصقت بعظامك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته أينما اختفت في هرموناتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته أينما تغلغلت في أركانك. اللهم دمر العفريتة الساحرة عيشته الساكنة بماء عينك. اللهم دمر العبريد الساحرة عيشته، والتي تريدك أن تكونين سحارة عليمة بعينك. اللهم دمر العبريد الساحرة عيشته، التي تريدك أن تكونين سحارة عليمة عن طريق لسانك. اللهم دمر العبريدة الساحرة عيشته، والتي تريدك أن تكونين سائرة عليمة عن طريق مصافحتك. اللهم دمر العبريدة الساحرة عيشته، والتي تريدك أن تكونين هادمة للأمة الإسلامية. اللهم دمر العبريدة الساحرة عيشته، العدوة الشيطانية في أمك منذ القدم.